بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الدرس 11 في القراءة والتعليق على تائية الإلبيري رحمه الله. يقول أبو إسحاق الإلبيري تغمده الله برحمته الواسعة: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت؟ فماذا؟ هذا سؤال عنده عند الله سبحانه وتعالى. لك يا أبا بكر إذا سلكت طريق العلم وبذلت فيه الوسعة من جميل، يعني فماذا عنده لك من الجزاء الجميل إذا أنت بفناء طاعته، ساحة طاعته أنخت جملك. وإناخة الجمل، والعرب تسمي الجمل جملا من الجمال، وتسمي الناقة ناقة من الأناقة، فناسب أن يأتي بذلك مع الجميل. أي يا أبا بكر، يا طالب العلم، فما ظنك برب العالمين؟ ما ظنك بالجميل الذي يحب الجمال؟ إذا أنت أقبلت عليه فإنه يقبل عليك، وإذا أتيته تمشي أتاك هرولة، فماذا عليك إلا أن تقدم، أن تطرق الباب، فإنه كريم، ولك عنده كل جميل، كل حسن دنيا وآخرة، شرط أن تنيخ بعيرك جملك، أو بعير طلبك جمل سعيك في الطلب بفناء ساحة طاعته عبادته، فإنه يحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو كفيل بكل جميل. روى مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فهذا أثبت اسما لله هو الجميل، وصفة هي الجمال، وأخرى وهي أنه يحب الجمال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن رب العزة، هذا حديث قدسي، وهو حديث قدسي قولي، وفيه: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فأنت إذا فعلت شيئا يسيرا فإنك تجزى عليه كثيرا، فالله الشاكر الشكور هو الذي يجزل على القليل الجليل، يجزل على القليل الجليل. قال أبو إسحاق: فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. أي فاجعل مقابل نصحي لك قبولك له، ولا تقابله، حذاري، بالرفض أو بالإعراض، وإلا فهي خسارتك وضياعك، فإني إنما أحضك على الفضائل ومجانبة الرذائل. فالقبول منك واجب، وهو الرضا والانصياع والاستجابة، لأنني أنصحك ونصحي لك معلوم متفق عليه بين البرايا. النصح بالعلم هذا أمر لا يختلف فيه عاقل، وحقيقة النصح حيازة الخير والفلاح للمنصوح له، وهو من نصحت العسل، أي صفيته خلصته من شوائبه، أو من نصحت الثوب خط فتقه، خياطة القطع الذي فيه. فنصحي لك إنما هو تنقيتك مما يشوب وسترك عن العيوب. فهل عاقل يترك هذا يا أيوب، يا أبا بكر؟ واحذر أن يكون هذا الإعراض عن العلم، أن يكون هذا الإعراض عن العلم إعراضا عن الله تعالى، احذر، لأن مدار العلم على العلم بالله سبحانه وتعالى. فإذا أتاك وكنت أهلا له وتيسرت لك أموره فأعرضت عنه، فاحذر أن يكون إعراضا عن الله عز وجل فيعرض الله تعالى عنك. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري، عن الوحي وهو أصل العلم، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وعند البخاري من حديث أبي واقد الليثي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فأعرض الله عنه. أنهم كانوا ثلاثة، أحدهم أقبل فأقبل الله عليه، والآخر استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض عن مجلس العلم فأعرض الله عنه. قال: وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. إما أن يكون الضمير في راعيته يعود على الله، إن راعيت الله عز وجل أي راقبته وأديت إليه حقه في قولك وفي فعلك، أو يعود على العلم، إن أنت أديت حق العلم في قولك وفعلك وتاجرت به مع الله تعالى فنعم التجارة وقد ربح البيع أبا بكر. قال تعالى: ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وفي الحديث: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإن راعيت العلم قولا وفعلا، قولا فيما تقول وأيضا بالدعوة إليه والتعليم، وفعلا أن يظهر ذلك عملا، فالعلم شجرة والعمل ثمرة، وإنما يراد العلم للعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فتكون هذه تجارة مع الله عز وجل، والتجارة مع الله عز وجل هي أربح التجارات، فقد ربحت، فزت وكسبت، ونلت كل خير دنياك وأخراك، حياتك ومماتك. فليست هذه الدنيا بشيء، إي والله، تسوءك حقبة وتسر وقتا، فلا تدوم لك على حال، تتقلب كالحرباء لا يستقر على حال لها حال، فأمرها وبال، وفرحها زوال، وسرورها سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. فهي إذن أي الدنيا لا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة كما في الحديث: ألا ترى يا أبا بكر أنها إن سرتك حينا ساءتك أحايين كثيرة، فمن ذا يأمن لها وهذا حالها، هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. والحقبة المدة من الزمن وجمعها أحقاب وحقب. قال تعالى: لابثين فيها أحقابا. قال: وغايتها إذا فكرت فيها كثيئك أو كحلمك إن حلمت، يعني بالغ أمرها، غاية أمرها، بالغ أمرها، نهاية فوقيتها، أعلى ما فيها، أحسن ما يكون منها، هو فيء ظل لا يلبث أن يضمحل ويفنى، أنها فانية غير باقية، أو كالذي تراه في منامك ثم تفيق على الحقيقة. ولذلك قيل: إن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فليست هذه الدنيا بشيء، لا تسوي أو لا تساوي، لا تسوى شيئا. ثم هي مع ذلك تسوءك حقبة، وقدم الإساءة لأن هذا هو الأصل فيها، وتسر وقتا، قد يقع فيها السرور لكنه وقت ثم يروح، وكل شيء فيها يروح ولا يبقى بل يفنى. وقد صور الله عز وجل لنا ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. هكذا الدنيا مثل النبات، هذا النبات يكبر ثم يجف ويصير هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهكذا هذه الدنيا ستزروها الرياح وتفنى ولا يبقى منها إلا ما أراد الله عز وجل، ثم تكون الدار الآخرة خالدين فيها أبدا، إما في نعيم مقيم أو في عذاب مقيم، نسأل الله السلامة والعافية. فالآيات في ضرب المثال للدنيا كثيرة تنبه على حقارتها وعلى دناءتها، ولذلك سميت الدنيا من دنوها ودناءتها، فهي غرور وسراب، إلا من عمل لآخرته فقد أحسن وأناب. هذا والله أعلم، صلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.